لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. وبعد، تكلمنا في المرة الماضية حول الاعتراضات التي توجه إلى التعريف الحقيقي والتعريف الاسمي، وكيف يجيب صاحب التعريف عن الاعتراضين لأن التعريف غير جامع أو غير مؤمن. بقي أنه قد يعترض على التعريف بأنه ليس أوضح من المعرف، أو بأنه يستلزم أحد المحالات العقلية، فكيف يجيب صاحب التعريف؟ قال: فإذا اعترض المعلل، اللي هو المستدل يعني، اللي هو المعترض على صاحب التعريف بأن تعريفه ليس أوضح من المعرف، يعني مثلا يجي يعرف مثلا البر بأنه حنطة، فيقول له إذا كانت الحنطة أخفى من البر، فطبعا ده في التعريف اللفظي يعني، إنما إحنا هنا بنتكلم عن التعريف الإيه؟ الحقيقي والتعريف الإسمي، فممكن برضو نأتي بمثال في تعريف حقيقي وتعريف إسمي ويكون في اعتراض عليه، لأن كما عرفنا قبل ذلك الهواء مثلا لأنه جسم لطيف كلطافة النفس، فده كده هنا ايه؟ تعريف بالايه؟ حقيقي، تعريف حقيقي. فيجي المعترض ويعترض ويقول ايه؟ يقول هذا التعريف اخفى من المعرف، لان النفس اشد خفاء من الهواء. فصاحب التعريف كيف يجيب؟ قال: فالجواب عنه بمنع كونه غير اوضح. يقول له انت بتقول غير اوضح ليه؟ ده هو غير اوضح عندك انت اللي ما تفهمش، انما هو واضح عند الناس اللي انا بخاطبهم، ده هم فاهمين النفس اكتر من فهمك انت للطعام والشراب. واضح يا شيخ؟ فالجواب عنه بمنع كونه غير اوضح، مستندا الى ان الوضوح والخفاء مما يتفاوت بتفاوت الناس، يعني الوضوح والخفاء امران نسبيان يتفاوتان بتفاوت الناس، فرب خفي عندك وهو في غاية الوضوح عندي أو عند غيرنا من الناس. يبقى ده الرد اللي هيرد به صاحب التعريف لما يعني يعترض عليه بأن تعريفه غير إيه؟ أوضح من المعرف. طيب، إذا اعترض على التعريف بأنه يستلزم المحال العقلي كالدوري مثلا أو كذا أو كذا، كيف يجيب؟ قال: وإذا اعترض المعلل اللي هو المستدل، اللي هو الناقد للتعريف يعني، بأن هذا التعريف مستلزم للمحال، فجواب صاحب التعريف يكون بمنع استلزام التعريف لما ذكر من المحال كالدور. يعني هو بيقول له ده مستلزم للمحال، اللي هو ايه الدور؟ فيقول له: لا، هذا ليس فيه دور ولا حاجة، مستندا إلى أن جهة كل من توقف التعريف على المعرف والمعرف على التعريف منفكة، يعني يجيب عن الدور بانفكاك الجهة. يقول: والله أنت بتقول إن التعريف متوقف في تصوره على المعرف، والمعرف متوقف في تصوره على التعريف، فهذا هو الدور، فكيف يجيب عن الدور؟ يجيب عن الدور بانفكاك الجهة، بأن يقول إن جهة توقف التعريف على المعرف غير جهة توقف المعرف على التعريف، فده كده إيه الجواب عن الدور. أو بأنه يقول أن الدور هذا ليس دورا سبقيا بل هو دور معي، في الدور السبقي اللي هو أن يتوقف كل من المعرف والتعريف كل على الآخر، إنما الدور المعي اللي هو في المتضايفين اللي هو كالأبوة والبنوة والأكبر والأصغر، لا تتصور الأبوة إلا بتصور البنوة، ولا تتصور البنوة إلا بتصور الأبوة، لكن هذا دور ليس سبقيا بل هو دور معي، لأنهما يتصوران معا الأبوة والبنوة، ليس أحدهما علة في الآخر حتى يعني، والآخر علة في الأول حتى يقال إن كل منهما متوقف على الآخر، لا، لهما يتصوران معا لأنهما متضايفان. لما نقول مثلا الخمسة أكبر من الثلاثة والثلاثة أصغر من الخمسة، يبقى الأكبر والأصغر هذان معنيان متضايفان يتوقف تصور كل منهما على الآخر، ولكن هما يتصوران معا، فهذا دور معي وليس دورا ايه سبقيا. فالاجابه عن الدور اذا اعترض بالدور يعني على التعريف بانه يستلزم الدور تكون باحد امرين، اما بان تبين ان جهه التوقف في كل منهما منفكه عن الجهه التي يتوقف عليها الايه الاخر او يتوقف الاخر على الاول بها. واضح يا شيخ؟ يبقى تجيب بانفكاك الجهه، او بان الدور ليس دورا سبقيا وانما هو دور معي. واضح يا شيخ؟ فده الجواب عن الدور. قال: وقد يجيب بان الدور الذي استلزمه تعريفه ليس محالا لانه دور معي لا سبقي. طبعا مساله انفكاك الجهه ممكن نعطي لها مثالا بان احنا مثلا نقول ان العلم هو ادراك المعلوم، فيجي واحد يعترض يقول ايه ان هذا التعريف فيه دور. ليه؟ لان المعرف وهو العلم يتوقف على معرفة التعريف او بعض اجزاء التعريف اللي هو المعلوم، والتعريف يتوقف تصوره على ادراك المعرف وهو الايه العلم. يبقى اذا توقف التعريف على المعرف وتوقف المعرف على التعريف، فيجاب بإيه بقى؟ يجاب بأن قد يجاب بأن العلم يتوقف على المعلوم من جهة التصور، والمعلوم يتوقف على العلم من جهة الوجود. ولا إيه؟ ولا العكس؟ لا العكس، العلم يتوقف على المعلوم من جهة الوجود، والمعلوم يتوقف على العلم من جهة الايه التصور. صح كده؟ يعني في جهتين هنا، الجهة منفكة، العلم بيتوقف على المعلوم والمعلوم بيتوقف على العلم لكن العلم بيتوقف على المعلوم من جهة الايه من جهة الوجود، يعني اذا وجد المعلوم وجد العلم. تمام كده؟ والمعلوم يتوقف على العلم من جهة الايه التصور، من جهة الايه التصور، يعني اذا حصل يعني تصور المعلوم يتوقف على العلم به، تصور المعلوم يتوقف على العلم به. يبقى توقف المعلوم على العلم من جهة التصور، وتوقف العلم على المعلوم من جهة الايه الوجود، يبقى انفكت الايه الجهة، فلا دور حينئذ. واضح يا شيخ؟ فدي الاعتراضات وأجوبة صاحب التعريف على الاعتراضات اذا كانت الاعتراضات على صحة التعريف. بقي كيف يجيب صاحب التعريف على الاعتراضات الموجهة إلى يعني أمور ترجع إلى حسن التعريف. قال: وقد يعترض على التعريف بتخلف شرط من شروط حسن التعريف التي بيناها لك فيما مضى، كأن يقال هذا التعريف مشتمل على لفظ كذا وهو غلط، وكل تعريف اشتمل على الغلط غير حسن. يبقى هنا الاعتراض بالايه بالغلط اللفظي. طيب لك في هذا الاعتراض جوابان، هتجاوب ازاي؟ الاول ان تدعي ان اللفظ المدعى غلطه ليس غلطا لانه جار على مذهب فلان من النحاة او من اهل اللغة، واضحة طبعا. والثاني ان تسلم انه غلط ولكن لا تتوقف عليه صحة التعريف، وأنت لا تعنى إلا بصحة التعريف. يعني تقول له إيه؟ تقول له والله ده فعلا غلط، ولكن أنا مش هاممني إن أنا أغلط، أنا أهم حاجة عندي صحة التعريف، كون بقى إنه يكون خال من الأغلاط اللفظية هذا أصلا أنا لم أراعيه ولا أحتاجه إليه. واضح يا شيخ؟ طيب. قال: وكأن يقال هذا التعريف مشتمل على لفظ كذا بمعنى كذا، وهو مجازي وليس سمت قرينة، وكل تعريف هذا شأنه فهو غير حسن. يوم صاحب الايه او يقال المعترض برضو هذا التعريف مشتمل على لفظ كذا ولهذا اللفظ عدة معان، يعني ده مشترك فهو مشترك وليس سمت قرينة تعين المراد، وكل تعريف هذا شأنه فهو غير حسن. يعني المعترض يعترض على التعريف بانه فيه مجاز او فيه مشترك من غير قرينة. طيب في هذه الحالة كيف يجاب؟ قال: والجواب عن الاعتراض الأول يكون أولا بادعاء أن هذا اللفظ المدعى أنه مجاز قد أصبح حقيقة عرفية في المعنى المقصود منه. يقول له هو مجاز لكنه أصبح إيه؟ حقيقة عرفية في المعنى ده. اللي أنا قصدته، زي الصلاة مثلا أصبحت حقيقة عرفية في الأعمال والأقوال المخصوصة، فما تعترضش عليا بأنه مجاز لأنه أصبح حقيقة عرفية، فده ممكن يبقى رد. والرد الثاني بادعائي أن في الكلام قرينة تدل على المعنى المراد ولكن المعترض غفل عنها، يعني يا إما تقول له أن في قرينة، يا إما تقول له أن المجاز ده أصبح حقيقة إيه؟ عرفية، ومن ثم يسلم التعريف من هذا الاعتراض. طيب، والجواب عن الاعتراض الثاني اللي هو عن أن في مشترك في التعريف يكون بواحد من ثلاثة أمور. أولا بيان أن اللفظ المدعى أنه مشترك قد صار حقيقة عرفية في المعنى المقصود وحده، يعني هو صحيح مشترك بين المعاني دي كلها لكنه صار حقيقة عرفية في هذا المعنى الذي أقصده أنا في التعريف، يبقى هنا كأن الحقيقة العرفية دي كأنها قرينة تعين المراد. والثاني بتسليمي أنه مشترك ولكن محل عدم صحة استعمال المشترك إذا لم تصح إرادة كل معنى من معانيه، يعني تقول له هو مشترك ومفيش قرينة فعلا ولا حاجة وما هوش حقيقة عرفية ولكنني أردت كل معانيه، كالمثال الذي ذكرناه في الدرس السابق اللي هو بتاع النصوص ده اللي هم غوروا عينه وعوروا عينه وسلبوا عينه، تمام كده؟ فلما يجي الشاهد ويقول انهم اعتدوا، يعني المعتدى عليه عرفه بانه عينه زيد، يبقى لا يقال له هذا مشترك لانه ساعتها هيقول هو مشترك مفيش قرينه ولكن انا اردت جميع معانيه، والمشترك انما يعترض عليه اذا لم ترد جميعه معني، اما اذا اريدت جميع معانيه فهذا لا يعترض عليه. فهذا سبيل ثاني انك تقول له المشترك حقيقه عرفيه في المعنى المقصود، او تقول انني اردت جميع معاني المشترك. الوجه الثالث ان انت تقول باثبات قيام القرينه التي تعين المعنى المراد، بإثبات قيام القرينة التي تعين المعنى المراد، تقول له مشترك لكن في قرينة، انتبه هناك قرينة أنا ذكرتها ولكنك لم تلتفت إليها، فحينئذ يندفع الاعتراض. واضح يا مشايخ؟ إلى هذا الحد انتهى الفصل الثاني من فصول ذلك الباب اللي هو عقده المصنف رحمه الله تعالى لبيان المناظرة في التعريفات. بقي إن شاء الله أنه هو هيتكلم بعد كده عن الخطوات الإجرائية في المناظرة في التعريفات، نفس الكلام اللي احنا قلناه، يقول لك لما تريد تناظر في التعريف تعمل تشوف كذا ثم كذا ثم كذا ثم كذا الإجراءات، وبعدين هيعطي الشيخ ثمانية أمثلة ثم يعقد ملخصا لهذا الباب، فده إن شاء الله كله نجعله في دروس الصباح من الغد الساعة 7:30 إن شاء الله. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين.